صلى الله عليه وسلم فقال رأيت هل شك من عمر؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى ابن عمر، فجاء ابن عمر فقال له أطع أباك. فطلق ابن عمر طاعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أطع أباك فطلق. فهذه قضية عين، المحققون من الفقهاء يقولون هذه قضية عين لا تعمى. لذلك ابن المسيب، وهذا مش فهم، ده فهم المال ابن المسيب أعلم التابعين، لما جاء الرجل قال أبي يعزم علي، أبي يشتد علي، أبي يؤكد علي أن أطلق امرأتي، فقال لا تطلق، تحبها؟ قال نعم، بينها؟ قال نعم، قال لا تطلق، قال ماذا أفعل؟ فإن عمر رضي الله عنه أمر ابن عمر فلم يطلقها، فأمر السلام وقال أطع أباك، فقال يا بني إن كان أبوك كعمر فافعل ما فعل ابن عمر. أرأيت التطبيق؟ فهذه قضية عين إيش؟ قضية عين لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها. المثال الثالث ونقف عنده ونأخذ أسئلة حتى لا نتعب الإخوة، لأن القواعد اللي جاية قواعد كلها تمرين عقلي. فمن المثال الثالث حديث ضعيف نستأنس به لأن نحسنه بعض العلماء. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس، امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها. طلقها، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيرة إن كانت من الإيمان فالدايته من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس، نعوذ بالله من ذلك. قال طلقها. فقال أحبه. نظر الرسول لرجل فوجد يوسف وجده يعشق، والعشق له مكان في الفرقة والآن، فرجل ما استطيع أن يبعد عنه، فقال أمسك عليه. قال طلقها. فلما وجد رجل في نفسه ما يستطيع أن يفارقها وبين للسلم تصريحا ما أستطيع أن أفارقها، فقال أمسك عليه. فقال أمسك عليها. لما قال أمسك عليها أوجب إشكالا عند العلماء. طبعا لا ترد يد لامس، قلنا بأدب القرآن أو أدب السنة هذه كناية عنها إيه؟ أنا عايش مع دخل. ها تفعل إيه؟ تفعل الفحشة. أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، قال ابن عباس أدب القرآن هذا كناية عن الجماع، صحيح ولا لا؟ فأوجب لهم إشكالا كيف ذلك؟ فالحمد لله أنه ضعيف. قالوا يقول صلى الله عليه وسلم جنة ديوس، ورجل يقول امسكها وامسكها كيف ويرضى عن نفس ذلك. فأخذوا في التكلف في التوجيهات، فبعضهم قالوا لا ترد يدي لامس أنها كانت كريمة جوادة. يا حلو، فهو أنت أي فقيه يريد يفعل شيء تأدي، فقال لك كانت جوادة كريمة وتعطي كثيرا، لكن ما كانتش إيش؟ كان الفقير لعبي، لما يأخذ منها الدرهم يمسك صباعها فتسكت، تسيب صباعها، مفيش مشاكل، أنا بتصدق عليك بالدرهم وبنعومة إيدي كمان، مفيش مشاكل. فهم قالوا فكانت هي لا ترد يد لامس انها كريمه تعطي الصدقه، فاذا اخذ بيدها لا تردها، او انها لا ترد يد لامس تسلم على اللي رايح واللي جاي، تسليم تسلم على الرجال والنساء، وهذه صغيره فاذا يمكن ان تغتفر، وهذا خلاف الاصل. اقول الان طبق القاعده، قضايا الاعيان تخالف الاصل او الذائع والشائع، الذائع والشائع والاصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تظفر بذات الدين وتربت لا إلا تربت يداك. فهنا قالوا هذه قضية، هنا الآن العلماء يقولون إن صح الحديث، وقلنا بهذه التأويلات بأنها تسلم على الرجال، أو أنها إذا تصدقت تركت يدها في يد الفقير وكان الرجل يحبها، فهنا اغتفرت هذه المسألة تحت المسألة المفسدة الأعظم. أي المفسدة؟ لما يدها تقع في يد الأجنبي مفسدة، لكن المفسدة الأعظم أنه لو طلقها هيحصل إيه؟ هيموت. قال ما استطيع ان افارقها. رايت المراه الرجل الذي هاجر من اجلها فقتلوه، فلما قتلوه نظرت اليه فشهقت فماتت. ابدا حب وصل الموت، ده عشق قاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما وضع الله في قلب احدكم الرحمه؟ كيف يقتل وقتلوا للكفر، لكن واحد عاشق ويا عاشقه اهو ماتوا الاثنين بالعشق، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرحم حتى هذا هذه المشاعر. فلذلك قال علماؤنا قالوا هذه قضيه مخالفه للاصل، قضيه عين لا تعمم، ان قلنا بحسن الحديث او بصحه الحديث وبصحه هذه التاويلات انها لا ترد هذه لامس مفسده قليله تحت المفسده العظيمه. وهذه ايضا لها قاعده اخرى هي ضرب المفاسد، اللي هي اذا تعرضت مفسدتان ارتكبنا الادنى من اجل دفع الايه الاعلى. يبقى لنا امثله اكثر من ذلك، وهي مساله حديث ضباعه، وايضا مساله رضاع الكبير،

ابن عباس فقط هو الذي اخرج مسألة الاشجار، بعضهم قال هي على الامين حتى الاشجار، والاشجار فيها ارواح. قالوا النبات فيها ارواح. Thank you.